يقول صاحب هذه الرسالة: هل يمكن إرسال مبلغ يساوي قيمة الأضحية إلى المسلمين في يوغوسلافيا بدلا من الأضحية هنا؟ لا طبعا، دي حاجة ودي حاجة، دي حاجة ودي حاجة. الأضحية سنة، وسنة مؤكدة للقاضي عليها. أما مسألة بقى المساهمة بتبرعات المسلمين، ده وضع تاني، ده وضع تاني. نعم. أعمل في الزخرفة والديكور، وكان لي الشرف أنني عملت في زخرفة أعمدة وسقف هذا المسجد، والسؤال: جاء لي عمل في زخرفة معبد يهودي في دير سانت كاترين في سيناء، فهل أذهب إلى هذا العمل أم أمتنع، مع العلم بأن هذا العمل قليل هذه الأيام وفي حاجة لأي أجر؟ والله أنا ما أعتقدش أنك أنت عملت في زخرفة هذا المسجد، لا أعتقد هذا، إن اللي عمل في زخرفة سقف هذا المسجد ناس كانوا جايين من القاهرة مش من اسكندرية، فكيف تكون أنت اشتركت في هذه الزخرفة وأنت مش من هنا من القاهرة وجاي تسألني السؤال ده؟ النقطة الأولى، ويصح أنك أنت ما استعانوا بيك يمكن في حاجة ولا مش عارف. النقطة الثانية بنقول لك لا. نعم. توفي أخ لنا متزوج وليس له أولاد، فهل محتويات الشقة من أجهزة كهربائية وأثاث تعتبر من التركة أم أنها كلها من حق الزوجة؟ نرجو الإيضاح. الرجل مات والناس بتقسم تركته. الشقة فيها حاجة، ناس وأناس قاعدة وعفش قاعدة والست قاعدة بتستخدم بوتجاز، والراجل خلاص حط الحاجات دي في البيت بقت مستهلكة وبقت مستعملة وبقت بيستفيدوا بيها. الزوجة موجودة، نيجي النهاردة للزوجة قاعدة وبعدين نقول لها جوزك مات، ادينا بقى البوتجاز عشان تاخدوا أخته، يعني موته خراب ديار. ايه الكلام الغريب ده؟ سؤال غريب جدا. المفروض تقفوا جنب الزوجة وتراعوها ولا كمنه ما خلفش خلاص يعني؟ كمنه مش كفاية صبرت عليه المدة دي كلها وهو ما بيخلفش؟ مش عارف يعني، ما كل حاجة بيتركها الميت بتعتبر تركة، حتى الجلابية اللي هو لابسها. الجلابية اللي هو لابسها ومات فيها، لو أنا مت وجلابيتي دي عليا، الجلابية دي بدل ما أنا مت بقت تعتبر تركة. ده شيء طبيعي، ما لم يكن الشيء مملوك للغير، بمعنى أن العفش اللي موجود في بيت ملك الزوج جايز يكون الزوج أهداها هذه الأشياء، يعني جاب لها التلاجة وقال لها جبت لك تلاجة اهو كتر خيرك ربنا يبارك لي فيك ويبارك لي في عمرك، بقت بتاعتها. فيعني العفو مطلوب والسماح مطلوب والكرم مطلوب والعبرة والاتعاظ بالموت مطلوب. نعم. فتاة مخطوبة من 5 سنوات تقول: لم يستطع زوجي او خطيبي ان يحضر الشقة التي سنتزوج بها حتى الآن، وقد أعطيت له أكثر من مهلة وكانت آخرها في الشهر الحالي ولم ينجز شيء، فهل إن تركته وشأنه أكون قد أخطأت؟ وإذا تركته هل يحق له كل ما أحضره من هدايا؟ طبعا دي مشكلة قائمة ولازم يحصل فيها تعاون. يعني هو دلوقتي ما جابش الشقة، ما قلناش ما جابش لانه معهوش، ما جابش لانه مش لاقي، ما جابش انك طالبه منه شقه 3 اوض وهو ما يقدرش يجيب غير اوضه، ولا ما جابش لانه بيتلاعب بيكي، ما جابش انه معاه ومش عاوز يجيب، مش عارفين. اذا كان بيتلاعب وما جابش مع مقدرته على انه يجيب، الوضع يختلف عن انه ما جابش لانه امكانياته مفيش، الايد قصيره والعين بصيره زي ما بيقولوا. وفي الحالة دي ما مطلوب التعاون بينك ما بينه، بين أهلك وبينه. طب سبت ده بعد 5 سنين خطوبة، مين هيجيلك غيره؟ جاهز واقف على الباب أبو شقة ده؟ جاهز واقف على الباب؟ هتقعدي برضو ما تلاقيش وتتخطبي تاني وتقعدي 5 سنين تانيين؟ يعني تهالي مش مظبوط كده، لازم تتعاونوا. وإن حدث إنك أنت طلبتي إنك تمشي وتفك الخطوبة، كل ما هو غير مستهلك يعاد إليه. الشبكة ترجع له، لو جاب صيني يرجع له، لو جاب بوتجاز يرجع له، كل ما هو غير مستهلك. لكن جاب لك قماشة فستان، جاب لك إزازة ريحة، جاب لك جزمة، جاب لك شنطة، الحاجات دي ما ترجعش. نعم. صاحبة هذه الرسالة بتقول إن هي مقيمة في الأرياف وقاعدة في حوش وبيجي لهم حمام البلد كله، ولكن بيقضي على الطيور الصغيرة في الحوش. بيه؟ بيقضي على الطيور الصغيرة في الحوش. فأحضرت لهم سم فأر ووضعته في الغلة، وبعد أيام سمعنا أن حمام البلد كله مات. فضميري أنبني، فما هي الكفارة وما هو جزائي؟ الكفارة أنك تدفع للناس بتوع البلد دول حق الحمام اللي مات، دي الكفارة. تجيب لهم حمام بداله وتدفع لهم تمن، دي الكفارة، بالإضافة للتوبة، لأن قتل الحمام حرام. قتل الحمام حرام. إن الإنسان يحط سم لقطة أو سم لكلب أو سم لحمام أو سم لحمار للحاجات النافعة، دي حاجات يقول فيها الفقهاء لا يحل قتله ولا يحل دمه. اللي حل قتله معروف، الفواسق، الفار والحية والعقرب، دي الحاجات المؤذية اللي يحل قتلها. إنما سم للحمام، الحمام اللي باض على الغار اللي استخبى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ده احنا لما حبينا نبخر الجامع ده بعد رمضان عشان الحشرات، كنت حريص جدا ان احنا نسأل هتبخروا ازاي وتعملوا ازاي، وحاسبهم على عصافير اللي معششة في النجف. هيدا عصافير معششة في النجف وعمالها تزيط وتهيص وتجري وتتنطط، ومع ذلك كنت حريص جدا انها لا تصاب. وجبنا المسؤولين وقلنا لهم اي عصفورة هتكتشف ان عصفورة وقع او جرالها حاجة مش هسكت، هوديكم في 60 دهي، الطبخين يبقى في الارض، يبقى على الموكيت علشان براغيت، حاجات دي كلها بيبقى اسلوب بحيث ما يبقاش فيه اذى يعني. المهم، فطبعا التعويض الناس، انت اصبت ناس بخسائر وانت عامدة، فالكفارة تعويضهم، تعويضهم. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: في خطبة الجمعة الماضية أوضحتم فضيلتكم أن الله سبحانه وتعالى يكون أرحم على عبده الميت حين ينزل القبر أكثر من رحمة أمه عليه، وقد قرأنا في كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ما نصه أن موسى عليه السلام لما صار روحه إلى الله قال له ربه: يا موسى كيف وجدت الموت؟ قال: وجدت نفسي كالعصفور الحي حين يقلى على المقلى، لا يموت فيستريح ولا ينجو فيطير. وروي عنه أنه قال: وجدت نفسي كشاة تسدخ بيد القصاب وهي حية. والسؤال: كيف التوفيق بين ما ذكرته فضيلتكم وبين ما ورد في هذا الكتاب من تشديد وعذاب لا ينجو منه حتى الأنبياء، وأين نحن منهم وكيف الخلاص؟ لما موت أقول لك إن شاء الله طعم الموت شكله إيه؟ إنما أنا بعتقد إنه مش كل الناس زي بعضها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وهو أصدق القائلين، مش بقى كتاب التذكرة في أحوال الموتى والآخرة، لا، ربنا يقول: الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم. فاللي هيقول لهم سلام عليكم دول ما بقاش كالشاه تسلخ وهي حية أو كالعصفور يقلى بالمقلاة وهو حي. لا لا، ما افتكرش. الكتاب قدامنا والقرآن موجود والأحاديث الصحيحة موجودة، والأحاديث اللي موجودة في البخاري بتقول إن العبد الصالح تأتيه الملائكة فتسلم عليه، تسلم عليه وتقول له نقرئك السلام، أو ربنا يقرئك السلام. فيبقى بالشكل ده. لكن سكرات الموت حاجة تانية، دي بتبقى آخر فرصة للعبد في تكفير سيئاته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن للموت لسكرات. ولو كان بقى اللي بيموت ده بيتقلي على زي العصفور على المقلاه، ما كانش النبي قال بل الرفيق الاعلى، ما بقدرش اقولها. يقولها ازاي؟ يقولها ازاي؟ يقولها ازاي وهو اللي بيموت بيبقى بتقل على المقلاة؟ لا يا ابني حبيبي، الكلام ده كلام تخويف ومقصود به الناس يمكن اللي مش على مستوى، انما ده حتى فتنة القبر امرنا ان نستعيذ بالله منها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ان في ناس لما بتجيلهم ملائكة وبتسألهم بيجاوبهم بيقولوا له من آمنا قد علمنا ان كنت لموقنا. يعني في وفي بقى قوة مهمة قوي بيقول فيها ربنا تبارك وتعالى ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ليه؟ انما في سكرات للموت يتألم يصعد بسكرات الموت يغيب عن وعيه ويفوق وكده حاجات زي كده، يعني في بتبقى كفار. نعم. سيدة خلفت بنت بيديها رقم 1 ثم ولد نمرة 2 ثم بنت نمرة 3، رضعت انا على البنت نمرة 3، هل يحل لي الزواج من كريمة البنت الاولى؟ لا طبعا، لا طبعا، ده كلام كان واضح قوي في الخطبة يا جماعة. انت رضعت مع الاخت الصغيرة، المهم مين اللي رضعتك؟ مين اللي رضعتك؟ الام، الست الام دي اسمها ايه؟ زينب. انت رضعت من زينب، زينب تبقى ايه؟ امك. ولاد زينب يبقوا ايه؟ اخواتك كبر وصغار قبلك وبعديك. فالبنت الكبرى بنت زينب تبقى لك ايه؟ اختك. بنتها تبقى ايه؟ بنت اختك. هتتجوز بنت اختك برضو؟ تيجي ازاي دي؟ انا شرحت الموضوع ده شرح وافي ما يحتاجش لاي سؤال. هاتوا الشرايط واسمعوها واحفظوها عشان تعرفوا الخطبه اللي فاتت واللي قبلها. نعم. ليه ابن في الثانويه العامه لا يستطيع مذاكره ماده الاحياء المقرره عليهم؟ لانه يقول لي انه توجد في كتاب الاحياء نظريه تسمى نظرية التطور أو نظرية داروين. هذه النظرية تقول إن الإنسان منحدر من سلالة القرود، ولكنه تبعا لاضطراره لأن الامتحانات على الأبواب فهو يذاكر بحفظ أملا في النجاح لا أكثر ولا أقل، ولكنه يقلقه من موقف الدين حين ذاك. فما رأي فضيلتكم في هذا وبماذا أنصح ابني؟ تنصح ابنك او تنصح ابنك بكلمة بسيطة خالص، ان الفقهاء اجمعوا على ان ناقل الكفر ليس بكافر. ناقل الكفر ليس بكافر. ايه هو ناقل الكفر؟ الذي يتحدث بكلام الكفار ناقلا عنهم قوله، لا يكفر بالنقل. جابوها منين؟ جابوها من أن القرآن نقل إلينا كفر الكفار، فقال وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذا القول قل إيه؟ كفار. والقول نفسه إيه؟ كفر. حين نقل إلينا وأنت تتلوه يبقى ناقل الكفر ليس بإيه؟ بكافر. مفهوم ولا لسه مش مفهوم؟ ها؟ قال انا ربكم الاعلى، كفر ده ولا مش كفر؟ انت الان تنقل كلامه، قال انا ربكم الاعلى. فناقل الكفر ليس بكافر، مش نقله يعني اللي بينشره واللي عاوز الناس تعتقده، ناقله اي من ينقل كفر الكفار للاعلام به او للرد عليه. واضح ولا مش واضح؟ فهو المبدا لازم نبقى عارفينه ونفهمه للولد ابو ثانويه عامه ده، انه ناقل الكفر ليس بكاف. فهو كونه يحفظ كلام داروين ويقوله ويكتبه ولا فيها حاجه، لان هو مش مقتنع بيه ومش معتقده، ما تفرقش معاه. واحنا عمالين نردد وننقل الكفر في الجامع ده بقالنا 20 سنه، مش عمالين مش نقرا قران، مش بنقرا قران على المنبر وبنفسره، مش عمالين نقول وقالوا قالوا قالوا قالوا قالوا، مش كده؟ مش بنقول فاهمين الكلام ولا مش فاهمين؟ القرآن كله عبارة عن ايه؟ كلام عن الناس دي كانت بتقول ايه والناس دي كانت بتعمل ايه. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، وانتهت الآية، الآية خلصت. شو الآية وراها بقى؟ ولد الله وإنهم لكاذبون. هل ربنا ولد برضو؟ أهدى نقلت كله حتى الآية فصلها. ولذلك قيل في هذا إنه السنة الوقوف على رأس كل آية، ولكن الكلام هنا مش متصل، يعني كلام كده مش ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، ده الاتصال بتاع المعنى كده، يبقى أنت موقفتش على رأس الآية. فكنت سألت فيها الشيخ عامر الله يرحمه مثل هذه الآيات، يعني مش دي بس، دي وغيرها وغيرها وغيرها. فقال لي والله قف لفظا وصل معنا، قف لفظا تقييدا بالسنة وصل معنا في نفسك. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. فخلاصة الكلام يعني أنه ناقل الكفر ليس بكافر، وإحنا حفظنا كلام الكفار حفظناه من خلال القرآن لكننا لا نؤمن به. فما فيش معنى أنه يدرس نظرية داروين، وأنا شخصيا قريتها ولكن مش مقتنع بها ومش مؤمن بها، ما يجرش حاجة. نعم. تقول إنها سيدة لي بنت أخت خطبت لشاب في وجود أمها، وبعد وفاة أمها دون أي سبب ترك الفتاة ويطلب حاجته من الشبكة وما إلى ذلك، فهل يصح له ذلك؟ ما أعرفش، دي حادثة لها ظروفها، كل حاجة بظروفها، دي كل حاجة بظروفها. ما أعرفش إيه الموضوع، ما نش فاهمه، لا كنت حاضر ولا أنا شايف، ولا هو خطبها إزاي، ولا أمها لما ماتت سابها ليه، ولا إيه وجهة نظره، شافها مع شاب، شاف حاجة، ما أعرفش، ما عنديش فكرة، ما أعرفش أقول الكلام ده، يعني ما أقدرش شفت كده غير ما أعرف إيه الموضوع. نعم. دوكها أنا فاتت تلاقي ناس تسأل بتقول لك بقاله 5 سنين مش عارف يجيب شقة، لو سبته أرد له شبكته أيوة ترديها، إذا كان مش مقصر، إذا كان ما يملكش، إذا كان مش قادر. نعم. لي خادم يعمل عندي منذ 15 سنة، فهل يجوز أن أكشف شعري إذا أمامه؟ وهل هو من التابعين غير أولي الإربة من الرجال؟ التابعين غير أولي الإربة من الرجال اللي هو يعني خلاص، اللي يعني سنه عدى 60 و70 و80، راجل خلاص قادر غير أولي الإربة من الرجال، يعني اللي لا تحركه الشهوة ولا تتحرك لديه الشهوة، اللي يعني صاحبه أعمى وأصم، مفيش خلاص انتهينا، دول التابعين غير أولي الإربة. أولي الإربة الغرض، ما عندوش، ما فيش شهوة، خلاص كبر انتهى أمره دول. لكن الشاب الخادم ما بقاش اسمه التابعين غير أولي الإربة، لا ما بقاش. دي نقطة. النقطة التانية انه مدام هذا الخادم موجود ووضعه ايه وشاب ايه وبقى له عندي 15 سنة، انت سنك كم سنة؟ ما قلتيش. ما لو صح انت من القواعد يبقى لا بأس، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن. ست عندها 60 سنة دي من القواعد، عندها شغال لما يبقى شعرها عريان قدامه مده من القواعد، وان يستعففن خير لهن. لكن لو انت سنك كم سنه وهو اللي عندك ده سنه كم سنه، ولما بقى له عندك 15 سنه جالك هو شاب ولا جالك هو طفل ولا جالك هو صغير، الكلام ده كله بيختلف من حاله لحاله. نعم. فتاه تقول انها بلغت سن الزواج، تقدم لخطبتي شاب من أسرة طيبة وهو يعمل موظف، وقد عرفت من أهلي أنه مصاب منذ طفولته بالتهاب سحائي، ونتيجة لهذا المرض تأتي له نوبات من الصرع كانت تلاحقه في فترات قريبة وفترات متباعدة، والله أعلم بحالته، هل أوافق على الخطوبة أم لا، وأنا أخاف أنني أظلمه أو يظلمني؟ لا، ما توفيش على الخطوبة، لانه ده طبعا قضاء بتاع ربنا وابتلاء بتاع الله، وربنا ارحم به منك. فانت عاوزه شاب يبدأ حياته معاك وهو سليم، قادر على القوامة، قادر على الرعاية، ورعاك ورعى أولاده مش أنت ترعيه، فمن حقك أنك ترفض الخطوبة دي. نعم. تقدم أحد الأشخاص للزواج من ابنة شقيقتي، وتم الزواج على أن يقوم الزوج بتجهيز الأثاث ومشتملاته، وذلك نظير عدم دفع مهر. وبعد زواج دام 5 سنوات تقريبا توفيت الزوجة دون إنجاب أطفال. والسؤال، ما هو حق والدتها في الأساس؟ وما هو حق الأساس؟ هيبقى ملك الزوجة بدل ده الاتفاق إن هو جاهز الشقة ما يدفعش مهر، أصبح الجهاز ده هو المهر، هو المهر خلاص بقى من حق الزوجة. ساعة ما الزوجة تموت يبقى الأساس ده إيه؟ تركة خلاص، لأن هو مهر بقى تركة، الزوج له فيها والأم لها فيه والأب له وهكذا. ما هو حق والدتها في مؤخر الصداق المذكور بعقد الزواج؟ ما هو ده ميراث بقى، ما خلاص أصبح كله ميراث، أصبح كله ميراث، المقدم والمؤخر، المقدم هو عبارة عن الأساس، المؤخر خلاص أصبح ده حق، يعني حق الورثة، يعني هو تارك الورثة مين بقى؟ ده مش الموجودين. نعم. سؤال، تقدم شاب لابنتي وكان يبدو مهذبا وعلى خلق، ولكن بعدما تزوجت اتضح أنه كان يطمع في أشياء كان يظن أنها ملكها وملك تصرفها، ولكنه أنفق ما يوجد معها من حلي، وبعدما حملت طلقها لعدم المقدرة على الإنفاق عليها وعلى ما ستنجب. والأكثر من هذا إنه لا يعترف بما في بطنها. لا أعلم هل أعمل على نزول ما في بطنها أم ماذا أفعل؟ كيف يبقى في بطنها وهو قال لن أعترف به وأنا عقلي حيتجن وتعبت من التفكير؟ هو طبعا ما يقدرش ما يعترفش به، لأن المحكمة هتقضي به، لأن الولد للفراش بدام زواج صحيح بعقد صحيح وحملت الزوجة، لا يستطيع الزوج أن ينكر نسب الابن، الابن منسوب إليه غصبا عنه وبحكم القضاء. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه هذا الولد لو افترضنا أنه سيء الخلق أو إلى آخره، لا يصح مطلقا إنزال ما في بطنها، لأن الإجهاض محرم شرعا بغض النظر عن الأسباب، حتى لو كان الحمل سفاحا لا يصح لها الإجهاض. فما نعرفش بكرة في إيه، يمكن لما تولد ربنا يهديه، لكن الإجهاض لا. ماشي. أرجو الإجابة على هذا السؤال. استحدثت بعض الشركات طرقا جديدة لتشجيع عملائها على الشراء من منتجاتها، ومن هذه الطرق طريقة تتيح للعميل استرداد الثمن الذي دفعه ثمن البضاعة المشترى، وذلك بعد عدد من السنوات، وذلك عن طريق إعطاء العميل شهادة إيداع على أحد البنوك بثمن البضاعة المشترى لمدة محدودة، ثم بعد انتهاء هذه المدة يسترد العميل قيمة هذه الشهادة والتي تساوي قيمة المبلغ الذي دفعه ثمن البضاعة التي اشتراها. فهل هذه الطريقة سليمة من الناحية الإسلامية أم لا؟ والله مش عارف، مش فاهمة يعني إيه؟ يعني انت رحت اشتريت حاجة مثلا من محل، اشتريت حاجة نفترض بمية جنيه، يدولك شهادة ايداع بمية جنيه، شهادة الايداع اللي في البنك بمية جنيه دي عبارة عن 100 جنيه بس اللي هو قيمة المبلغ، ولن تتحرك المية جنيه دي لا بزيادة ولا بالنقصان، وبعد 5 سنين تاخد المية جنيه. هما هل ده المقصود؟ وايه مناسبتها؟ التشجيع على الشراء مثلا جايزة ولا بالسحب ولا ايه؟ ولا شهادة الإيداع دي اللي هي بالمية جنيه هينشأ منها إنها تتحط في البنك وتبقى لها فوائد وتبقى لها أرباح ولا إيه؟ مش فاهم، مش عارف، يعني سؤالك غير واضح. نعم. تقول إنها موظفة، أذهب كل يوم إلى عملي ولكنني أعرق كثيرا في فصل الصيف وهذا يسبب لي مشاكل وقلق نفسي، فهل يجوز لي أن أستخدم أي نوع من أنواع المزيلات الموجودة بالسوق؟ أنواع إيه؟ المزيلات. مزيلات العرق. مزيلات يعني إيه؟ مش فاهم. منتش عرفك انت اللي بتستعمل انت صعب السؤال. انا شايفك يعني بلحية يعني ما يعني راجل لا محالة. اذا كان المقصود الحاجات اللي هي بلا رائحة او الحاجات اللي هي زي المستحضرات اللي بيعملوها دي وتزيل العرق بدل ما لهاش ريحة يعني تفحفح تفوح كده وتبقى ماشية متعطرة او ناس سمنحتك يبقى مفيش مانع يعني مفيش مانع يبقى نوع من انواع النظافة مفيش مانع. نعم. طفلة لابنتي المطلقة تعيش معي وانا جدها وابوها لا ينفق عليها فهل يمكن استقطاع جزء من مال زكاة المال للانفاق؟ لا ده كلام ازاي انت تقول الكلام ده انت بتحضر عندي احنا شرحين الكلام ده على المنبر 30,000 مرة انه الزكاة لا تصح للاب والام وفوق ولا الابن والبنت وتحت واحفادك ما ينفعش ما يصحش لا انت مكلف بالانفاق عليه فما انفقت عليه من الزكاة لا يصح. نعم. ما رأي الدين في من يتزوج على زوجته دون ان تقصر في حقه او يكون بها عيب كعدم الانجاب؟ من حقه من حقه من حقه احنا شرحينها دي شرحينها سورة النساء هي الخطب موجودة ومشروحة تسمعوا الخطب وانتوا تجدوا الحل في كل حاجة. طبعا اذا خشي عدم العدل ربنا قال ايه وان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. بعض الفقهاء قال وان خاف عدم العدل لا يؤثر بالزواج البعض قال كده نرجع للخطب ونشوف ايه الكلام. نعم. نرجو القاء الضوء على سل الروح الامين متى توقف عند الحجاب ومن الحاجب وسل سدرة المنتهى على كأس المحبة من الساقي ومن الشارب. طبعا احنا عارفين انه ليلة اسرية بالنبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى وعرج به الى السماوات العلى كان معه جبريل ورقى معه سماء بعد سماء وكلما وصل الى السماء استفتح قيل من قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل واوصل اليه قال نعم قيل مرحبا به نعم المجيء جاء فدخل في السماء الاولى لقى كذا والسماء الثانيه لقى كذا وما الى ذلك فتم يوصل معه حتى وصل الى السماء السابعه ولما وصل الى السماء السابعه وجد ابراهيم مسندا ظهره الى بيت المعمور بعد كده وصل الى سدرة المنتهى فتوقف جبريل قالوا تقدم فلما تقدم على البساط كل ده كلام مجازي احنا مش عارفين شكله ايه السندس الاخضر ده اللي فرش له عشان يتقدم خاف يخش فقال لي جبريل يا جبريل هل هذا مقام يترك فيه الخليل خليله فقالوا لو تقدمت خطوة لاحترقت انت المدعو تقدم انت فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم منفردا فسمع السلام عليك ايها النبي ورحمة الله فرد قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. من هنا بنقول سأل الروح الامين اي اسأل الروح الامين جبريل لماذا توقف عند الحجاب حيث حجب عن التقدم ومن الحاجب من اللي حجبه يعني بنبين فيه المنزلة اللي وصل اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي وصل للمنزلة دي حتى ان الروح الامين حجب عنها لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحجب. سال سدرة المنتهى سدرة المنتهى اللي وصل لها النبي صلى الله عليه وسلم وسمي سدرة المنتهى حيث ينتهي اليها علم الخلائق او ينتهي اليها ما هو صاعد من تحت وينتهي اليها ما هو نازل من فوق سدرة المنتهى سميت المنتهى ينتهي اليها علم الخلائق الخلائق من جبريل وكله ينتهي بعد سدرة المنتهى ما فيش علم المخلوق نهاية ما عرفش ورا كده في ايه ربنا بس اللي يعرف اللي وصل له ده النبي صلى الله عليه وسلم فوق علم الخلائق بما فيهم جبريل. طبعا عشان يوصل لمنزلة زي دي والمقام زي ده لازم يكون فيه حب فبنقول سل سدرة المنتهى اللي وصلها النبي عن كأس المحبة. بنعمل كده شيء من التشبيه والاستعارة، ان كأن الحب اتحط في ايه؟ اكسير، والاكسير اتحط في كاس. كأن الحب اترجم لسائل لشراب، والشراب اتحط في ايه؟ في كاس. هذا الكاس اللي فيه الحب واحد سقى وواحد شرب، مين اللي سقى ومين اللي شرب؟ ادي معنى سلسله المنتهى عن كاس المحبه، من الساقي؟ ما فيش حد غير ربنا. ومن الشارب؟ ما فيش حد غير رسول الله. ما هو ما فيش حد، خلاص جبريل ما تقدمش ما طلعش، الوحيد اللي تواجد رسول الله، والهس والمفيش واللانهائية. وحصل الكلام. نعم. ذكرتم فضيلاتكم في كتاب الإسلام وأركانه في موضوع الأضحية وفي شروط صحتها أن تكون الأضحية من النعم وهي الإبل والبقرة والغنم، وتجزي الشاة عن الواحد، وتجزي البقرة أو الناقة عن 7 أشخاص، ولم تحددوا السن الخاصة بكل صنف. ولقد سمعنا أنه اشترط بالنسبة للبقر أن تزيد عن 2، فهل يمكن ذبح البقر الصغير ما يسمى بالعزبة؟ إزاي ما حددناش السن؟ لا حددنا السن، حددنا السن، مش محددناهوش. ارجع للكتاب هتجد السن محدد، انه الشاه لا تقل عن ايه؟ عن سنة، عن سنة لا تقل عن سنة. هتجد ان احنا حددنا السن فين؟ فين؟ في باب الحج، في باب ايه؟ الهدي. وشوف شروط الهدي، وهتجد ان شروط الهدي هي شروط ايه؟ الاضحية. لو رجعت لها هتلاقيه. نعم. في كتاب التربية الإسلامية، وبالتالي ما يصحش الذبح لأقل من هذا السن، ما تبقاش أضحية، تبقى لحم قدمته إلى أهلك. فاهم إزاي؟ يعني جبت نعجة سنها 6 أشهر ورحت ذبحها، أضحية؟ لا مش أضحية، لحمة. واضح؟ زي ما اللي جاء وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ذبحت عندي جزعة وأفضل من شاتي لحم، قال له إيه؟ إنما هو لحم قدمته لأهلك. نعم. في كتاب التربية الإسلامية الكتاب السابع، لا ما فيش التربية الإسلامية، في التربية في الإسلام. التربية الإسلامية أنا مش قدها، ما عرفهاش، ما قدرش أتكلم فيها. اللي يتكلم فيها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إنما احنا نقول التربية في الإسلام، يعني من وجهة نظري إنه التربية في الإسلام في المنظور الإسلامي بشكلها إيه؟ يعني اختيار العنوان مهم. نعم. ذكرتم فضيلتكم على الإنسان أن يأخذ بالمذهب الأصعب حتى يحتاط. أرجو إلقاء الضوء، حيث أننا في حياتنا نأخذ بأسهل المذاهب مثل زكاة الفطر. الإمام أبو حنيفة وحده هو الذي أجازها نقدا وهو المناسب الآن، فهل إذا أخذنا بذلك نكون آثمين؟ أيضا ابن عمر، أي ابن عمر قال إن المرأة الحامل أو المرضع عليها الفدية فقط، باقي الأئمة قالوا القضاء والفدية. نرجو إلقاء الضوء على ذلك. موضوع الفطر والصيام موجود في سورة البقرة بجميع آرائه، بجميع كلام اللي اتقال فيه، ما سبناش رأي ما اتقالش، ورجحنا الآراء وقلنا الصح ايه. ترجع لخطبة ايه؟ الجمعة في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ها؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم شهر فليصم. امسك الخطب بتاعه الصيام، هتجدني مفصص لك الكلام ده كله في كتاب الاسلام واركانه. بقول تاخد الاحوط بمعنى ايه؟ بمعنى ان الامام ابو حنيفه قال ان السلام على المراه الاجنبيه لا ينقض الوضوء. الامام الشافعي قال ان السلام على المراه الاجنبيه لا ينقض الوضوء. احتط لديني اعمل ايه؟ ما سلمش، واذا اضطررت للسلام اتوضا. ادي معنى الاحوط، تحتط لدينك. فإذا كان الأحوط غير مناسب للظرف اللي انت فيه زي زكاة الفطر انه اخرجها نقدا، يبقى في الحالة دي هتاخد ايه؟ الأنسب. واضح ولا مش واضح؟ فإذا كان عندك الظرف يسمح لك بانك تاخد بالأحوط دون مشقة ودون حرج، خذ بالأحوط. واحنا بنمنع انك تاخد الأسهل من كل مذهب. انت ما كملتش الكلام. الكلام ده جاي في باب الفقه ومذهبه في كتاب التلميذ الاسلام، ما كملتش. قلنا ان العلماء منعوا، مش انا اللي بقول، منع العلماء ان ياخذ الانسان الايسر من كل مذهب، اذ قد يكون بذلك ملفقا او مفرطا في دينه. واجازوا له العلماء، مش انا، فبقول الكلام بالظبط، واجازوا له ان ياخذ ايه بالاشد والاحوط. بس نعم. طفل في السادسة من عمره لا يتكلم ولا يستجيب لأي طلب من أسرته، وتم عرضه على الأطباء وأجريت له كافة التحاليل والأشعة، فكانت النتيجة حسب قول الأطباء ممتازة، وأنه لا يعاني من أي مرض طبي. لكن بعض الشيوخ عندما رأوا حالته قالوا إنها بسبب الجن، نظرا لأنه لا يطيق سماع القرآن ويخاف من دخول المساجد، وأن هؤلاء الشيوخ لم يستطيعوا التعامل معه حتى الآن. والسؤال: هل يوجد علاج بالقرآن لمثل هذه الحالة، ومن يستطيع القيام بها؟ أولا، الشيوخ الذين قالوا إنه هذا الطفل يعني اللي فيه ده من الجن ليسوا بشيوخ، ولكل من لبس العمامة زنها، ولكل من ركب الحصان خيال، لأنه لو شيخ ما يقولش كده، لو شيخ ما يخليش الجن شريك مع الله ما يقولش كده. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، التحاليل قد تخطئ، وكم من تحاليل أخطأت، وكم من أناس عملوا تحاليل هنا وسافروا في الخارج وروهم التحاليل رموها في الزبالة. كم من معامل هنا الدكتور مفروض يعمل التحليل بنفسه بيخلي الممرض يعمله، وكم من أجهزة غير مصانة فتطلع نتائجها بطالة، وتخش المعمل ده تحلل فيه وتطلع تخش المعمل التالي تحلل فيه، يستحيل النتيجة دي تبقى زي دي. وأنا شخصيا جربت ده، أنا شخصيا جربت ده، ما طلعليش تحليل زي التاني، كل مختلف. فده مش معناه ان الاطباء قالوا كده يبقى كلامهم مظبوط، صح؟ الاطباء كلامهم مش مظبوط، والتحاليل والاشعاعات كل ده محتاجه لمراجعه ولاعاده عند ناس عندها ضمير وعندها اجهزه سليمه. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، لما الطفل بيبقى بيتاخر في الكلام ده امر طبيعي، خصوصا الطفل الاول، دايما الطفل الاول غير الطفل الثاني. الطفل الاول يتاخر في الكلام، الطفل الثاني يتكلم اسرع، ومع ذلك ما هيش قاعدة، ولكل قاعدة شواذ. كمان الطفل اللي بيسرع في الكلام بيسرع في الكلام لأن حواليه عيال كتير، يعني هو أول طفل لكن جده وجدته من لأبوه، وجده وجدته لأمه، وخلانه، والعيل طالع في وسط إيه؟ في وسط ناس وهلمة، وده يكلمه ده يشيله، وده يكلمه ده يشيله، وده يكلمه ده يشيله، بيتكلم العيل بدري وبيتنبه بدري. وفي طفل ابوه بيشتغل وامه بتاخده تروح ترميه في الحضانه قبل ما تروح شغلها، ترميه في الحضانه، يقعد الطفل في الحضانه خايف مرعوب لان وجوه مش عارفها وناس مش عارفها، وبيعيط ما حدش بيسال فيه، والولية قاعده تشرب الشاي، الداده قاعده تشرب الشاي، طبعا شخ على روحه ما بتغيرلوش، سايباه ملتهب اهمال. وبعدين تيجي امه الساعه 2 تلفعه على كفاه وتروح، هي جايه شقيانه، جاية تعبانة أصلا، متبهدلة في الشغل ومتبهدلة في الأوتوبيس، وبعدين واخدة الواد وراح به البيت، ما فيش طبعا، ما يكلمش وما يسمعش وما يشوفش وكل حاجة، أمر طبيعي، أمر طبيعي. عاوزين نعرف الطفل ده أمه بتشتغل ولا بتشتغلش، عاوزين نعرف الطفل ده. أنا شخصيا بشخص من غير ما أشوفه، الطفل ده ناقصه حنان، ناقصه رعاية. إذا كان كلام الأطباء والتحاليل سليم، يبقى الطفل ده مسؤولية الأبوين، ناقصه حنان، ناقصه رعاية. وفي كتاب التربية في الإسلام أنا قلت الأم تكلم طفلها وهي بترضعه، وهو رضيع لسه بيرضع تكلمه، يألف صوتها، هو بيعرفها من ريحتها أولا، من ريحتها يعرفها، يعرف أمه من غيرها، من الريحة. وتجرب الرضيع كده تديه لواحدة تانية ويشيله ما يسكتش، أول ما أمه تشيله بيسكت قبل ما ترضعه، بيسكت ليه؟ لأنه شم ريحتها، يتعرف عليها من ريحتها، ريحة عرقها يحفظه. فأنا بقول لها خليه يتعرف عليك من خلال صوتك، كلمي له وكلميه وغني له من طفولته، كلمي كأنه كبير، خدي ودي معاه في الكلام، ياخد على صوتك، يتعرف على الصوت، يألف الصوت، يحبه. بعد كده لما تقولي له نصيحة يقعل بقى، وتقول نصيحة هيسمعها لأنه بيحب الصوت، الصوت مش غريب. قلت الكلام ده في الكتاب، من يرى ومن يسمع، من يرى ومن يسمع. فالعيل عنده 3 سنين ما بيتكلمش، ما تستعجليش عليه، حنان عاطفة في حضنك. إنما قلت بقى بيسمع القرآن بيعيط، يجي يخش الجامع يعيط، بيخش الجامع يعيط. اي طفل دلوقتي هشوف احنا قاعدين ازاي، هالطفل دلوقتي عنده 3 سنين او 4 سنين وده دخله هيعيط ليه؟ ايه الزحمة دي؟ العالم دي؟ ايه الامة اللي قاعدة دي؟ حاجة تخوف طبعا. لكن لو ان امه جايباه من صغره هو رضيع وجايباه من صغره زي ما كنا بنعمل احنا مع اولادنا واحفادنا، ما كانت حفيدتي بتخش تتنقل بين الناس والعيال الصغيرين يجوا يعدي كل ده، كل ما يشوف واحد بدأ يبوسوا من غير دقن ما يبوسوش. وانتوا شفتوها دي حصلت قدامكم، حصلت قدامكم. جاء عاوز يجي للحد عندي فمش واحد بدقن يسلم عليه يبوسه يسيبه بغير دقن يبوسه، ما يخاف منه ده متعود، ابوه بدقن وجده بدقن مثلا، فما خافش. لكن هات طفل بقى، طفل ما شافش دقون، وهات واحد بدقن يشيله هيخاف هيعيط. فالمسألة طبيعية، بلاش تكبر المسائل ونضخمها. الولد عاوز حنان وعاوز عاطفة وعاوز يتشاف في الحضن وعاوز يتدلع وعاوز وعاوز وعاوز، يبقى خلاص مفيش حاجة. هنقول بقى جن ونقول عفاريت وكلام من هذا القبيل. جن ايه وزفت؟ جن نار ومال ابنك، هي ما فيه ايه؟ هو جن ناس عيال؟ ما عنده عياله، ما عنده عياله وناس عيال. في مرة في مصر، وأنا قلت لكم القصة دي قبل كده أغلبكم سمعها مني، ووصايت ووصايت وناس تتكلم، الشيخ ما بيقابلش حد، لا ده أصل حالة خاصة وحالة حرجة وحالة مش عارف إيه، ونجي له اسكندرية، إحنا في القاهرة إحنا نجي له، الولد بيعيط على طول الليل ونهار، أمه تشيله عيط، أبوه تشيله عيط، سته تشيله تعيط، وخدوه ودوه الدكاترة ولفوا بالدكاترة، والشيوخ قالوا جن والشيوخ قالوا عفاريت، ونعمل معروف ونسوي وعملنا لنا حجاب وعملنا له بخور وعملنا مش عارف ايه، وقالوا له قرآن بيعيط على طول الليل ونهار لا يسكت عن العياط والحدوتة والحكاية كلام من مع الإلحاح الشديد. قلت طيب أشوفه في القاهرة يوم الدرس بتاعي قبل ما أخش الدرس، يستنوني في الشارع قبل ما أخش الدرس. استنوني ولقيت عيل صغير شايله واحدة ستوس على صرخة واحدة، وجت الست وجت ايه امها اللي هي بقى بتاخده برضو عيط والدنيا دي كلها، وجم ام الشيخ ايه، قلت هو ده العيل؟ قلت اهله ده العيل. بصيت للعيل كده قلت لهم العيل جعان، قالوا جعان ده احنا لسه بنديله اكله بتاع. قلت لهم لا، جعان حنان وجعان وئام، ابوه وامه بيتخانقوا مع بعض وابوه وامه مش حنين عليه، هات الواد. خدت الواد في حضني وشلته، اقسم بالله سكت، انا ما اعرفوش ولا عمره شافني ولا عمره في حياته. يعني انا شلته، اول ما شلته خدته في صدري، خدته بحنان، خدته بعطف الاب وضميته. فالواد سكت، قلت له سكت، قالوا عجيبه عجيبه. قلت لهم لا مش عجيب، العجب فيها ايه؟ لا هي مشيخه ولا هي كرامه ولا هي ولايه ولا حاجه. اقول لك بقى الله اكبر الله اكبر. لا يا اخو ماليش انا في شغل المبخره دي وشغل اللي لا، شغل اللي ده ماليش في اللي، لا كرامه ولا ولا ولا حاجه. الواد حس بصدر حنون. انت عندك عيل صغير بيجي لك اصحابك، عيل بتاعك صاحبك يشيله يسكت، صاحبك تاني يشيله يعيط، بتلاحظوها ولا ما بتلاحظوهاش؟ عارفين الفرق ايه؟ احساس الطفل بالحنان، الطفل ده احساسه لا يخطئ لا يخطئ. عارفين لا يخطئ يعني؟ لا يخطئ يعني ما فيش فيه احتمال واحد في المليون خطأ. اول ما تشيله بحنان خلاص، ايا كنت انت مين، فابنك ناقص حنان او ابنك ناقص حنان، ما تلفليش بقى دكاتره تقول لي جن وجن لما لخبطك انت واللي قال لك الكلام ده. جن ايه وعفرت ايه؟ اشمعنى الجن في مصر ومش في امريكا يعني؟ مش معنى الجن مدبقنا احنا يعني، واحنا غلابه اللي احنا لاقين ناكل ولا لاقين نتجوز ولا نعمل؟ بناتنا ما بيتجوزوش عشان الجن بيرافقهم وبيتجوزهم ورجالتنا مش عارف ايه عشان الجن مش عارف عامل فيهم ايه وكله جن جن في جن في جن, جن. كلام مش تقول. نعم. صاحبة هذه الرسالة ان انها زوجة وام لثلاثة اطفال وحاليا حامل, تقول انها مريضة بالقلب وعندما تشم رائحة دخان السجاير بيغم عليها وزوجها يدخن السجاير ويعلم حقيقة مرضي, أثر تدخين عليها وقد حاولت معه أن يمنع التدخين أمامي, فنحن نسكن في حجرة صغيرة ولكن هو مصر على التدخين وعناده لي, وبسبب هذا الموضوع حصل بيننا بعض المشاكل, منعت نفسي عنه فهو يطالبني بحقوقه الزوجية وأنا أرفض لأنه مصر على عناده لي, حتى الدكتور المعالج بعت له اتكلم معاه وقال له حياتها معرضة للخطر بسبب الدخان ولكن هو مصر, كذلك الجيران في البيت اتكلموا معاه ولكنه مصر على عناده, فماذا أفعل؟ والسؤال ما هي حقوقي عليه كزوجة, وهل أترك له الأطفال, ولو تركت الأطفال ما هي حقوقي القانونية؟ القانونية أنا مش محامي, القانونية تروح تسأل فيها محامي, حقوقك القانونية يعني وأنا محامي. امتناعك عن الزوج حرام, دي إجابة السؤال, امتناعك عن الزوج حرام, عدم مراعاته هو بقى لصحتك كفر والعياذ بالله, فسق, ظلم. ما تسكتيش, هاتي أهلك يكلموه, أهلك وأهله, فبعثوا حكما من أهليه وحكما من أهليه, هو ظالم. الدكتور بيقول له ده خطر عليك وخطر على حياتك وانت حامل, ساكنين في اوضه, عاوز يدخن يطلع يدخن في الشارع, يفتح الباب ويطلع بره يدخن سيجارته ولا يدخن جوزها اللي بيشربها, يروح يشربها في القهوه, انما يشربها في الاوضه قدامك وانت بيغم عليكي, وكمان عشان اولاده, ده الدخان يبوظ الرؤيه بتاعتهم, ده انسان اناني, انسان مش كويس, انسان محتاج لتوجيه, توجيه من الاهل من الاسره وما الى ذلك, انما امتناعك عنه ما يحلش المشكله, امتناعك عنه ما يحلش المشكلة. تسيب عيالك وبعدين اذا ضمتيهم جاعوا واذا تركتهم وضاعوا انت بتعملي ايه؟ لا عاوز حد يفهمه, حد يكلمه بهدوء بتعقل كده من غير عناد, يعني لما يجي ابوك ولا عمك, تعال يا ابني يا حبيبي دي مراتك يا ابني, والعيل هينزل, ده ابنك ينزل مشوه, ينزل مشوه, هينكد عليك وعلى اللي خلفوك طول عمرك, هتلف ليه على الدكاترة وتبقى فلوسك ضايعه وتبقى غصب عن عينك, طب ليه؟ كلام بشكل. نعم. في شركتنا زميل وزميله كلاهما متزوج من اخر, وهي وزوجها في موقع اخر من الشركه, لاحظ الجميع علاقه شبه آثمة بينهما منذ حوالي 3 سنوات, قد تقدم البعض بالنصح لكل منهما على انفراد ولكن لا فائده وتحدوا الجميع, والسؤال هل إذا تجاهل الجميع هذا الموقف فلا إثم عليهم, وماذا وما واجبنا نحن كمسلمين حتى لا يقع علينا إثم إزاء هذا الموقف؟ طبعا إذا كان أنت بتقول الكلام ده يبقى لابد على جميع العاملين والزملاء أنهم يتجنبوهم ويعتذروهم ويقطعوهم, حتى كلمة صباح الخير مفيش, فيحسوا أنهم منبوذين من المجتمع معزولين, وما اقدرش اقول لك ابعت لجوزها اقول له او ابعت لمراته اقول لها, لان مفيش يقين. ها فاهمين ولا مش فاهمين؟ انت بتقول ان بينهم علاقه قاسمه, هل رايته يضاجعها؟ لو قلت نعم هقول لك برضو لا تنطق حتى تاتي بالشهود, الاسلام كده. نعم. وبالتالي انت شايف ان في خطا متوقع وغلب على ظنك وجود العلاقة الآثمة وغلب على ظن الزملاء, ببساطة ما حدش يتعاون معاهم, ما حدش يتعامل معاهم, ما حدش يتكلم معاهم, يحسوا انهم معزولين, صباح الخير ما حدش يرد عليهم وهكذا بس. وبعدين اذا كان فيه رئيس للعمل موجود بدام الكلام كده داير ضروري يوصل له, يوم يبعد ده عن ده, يوم ينقلها في حتة وينقله هو في حتة, بحيث ما يحدث لقاء في العمل نهائي وهكذا. نعم. سيدة من رواد المسجد تقول زوجي متوفى وكان لديه محل مقاولات, وبعد وفاته قمت بتأجير المحل نادي فيديو, فهل مصدر هذا العمل حرام أم حلال مع علم بانه المصدر الوحيد للدخل لي حيث اعول اولادي. يعني وتأجري لنا دي فيديو، طب ما تعملي بار، يعني بار برضو يبقى مصدر وحيد للرزق. اشمعنى فيديو يعني؟ ما تعمليه كباريه، ما تديه لتاجر مخدرات يخزن فيه البضاعه. ايه الكلام ده؟ الانسان لازم يتحرى الحلال في مصدر رزقه، وكون بقى مصدر وحيد ومصدر وحيد. ما انت عندك دكان، ده مصدرك الوحيد للرزق، طب ما تأجريه لناس تشتغل فيه بالحلال، ما تأجريه لواحد يبيع عيش بدل الناس ما واقفه طوابير مش لاقيه تاخد العيش، هتخف عن الفرن شويه مثلا. يعني ما نأجره حاجه كويسه، ما لقيناش غير الحاجات اللي مش كويسه. نعم. أقرضني زميل $100 منذ أكثر من عامين، وكان سعر الدولار 210. ما فيش كان سعر الدولار إيه؟ أقرضك $100 ترد له $100، ترد له $100، تروح تسوقهم من السوق إن شاء الله يكون الدولار بألف جنيه. أنت خدت $100 ترجعهم $100. بس العملة اللي أنت اقترضتها هي العملة اللي أنت إيه؟ ترجعها. يوجد 3 شهور تسمى منحة الوفاة، ويقال عليها مصاريف الجنازة، وتصرف ليوم الوفاة، وتكتب هذه المنحة باسم شخص من العائلة، طبعا هذا الشخص من أقرب الأقربين، فهل في هذا وزر علينا في تخصيص أحد الورثة؟ مش عارف. لا، ما هو دي الثلاث أشهر دول دي المنحة دي مش منحة مصاريف جنازة. الثلاث أشهر دول عبارة عن معاشك لثلاث أشهر قدام، علشان الزوجة على ما تعمل إجراءات المعاش هي والأولاد القصر يبقى عندهم حاجة بيأكلوا منها، لأن إجراءات المعاش بتاخد وقت. فدول ثلاث أشهر إيه؟ مقدم. لما تيجي تتعتمد المعاش بقى وتعمل سرك المعاش وتخلص إجراءاتها وتروح تصرف، هتصرف في الشهر الرابع. ده حاجة. ومصاريف الجنازة حاجة تانية. مصاريف الجنازة شهر بس، دي مصاريف الجنازة. ومصاريف الجنازة بقى اللي ياخدها مين مش مهم، اللي ياخدها اللي هيكفنك ويجهزك إن كان هو هيبقى عايش بعديك. بس نعم. سؤال أخير، يقول بعض القراء الذين يقرؤون القرآن يقوم بعض القراء الذين يقرؤون القرآن بإدخال بعض المقامات الموسيقية على ما يقرؤونه من آيات، بحيث تكون هذه الآيات أقرب ما تكون إلى التواشيح الدينية، وعندما يتصدى لهم البعض ويقولون لهم إن هذا لا يجوز، يردون عليهم قائلين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فنرجو يتغنى بالقرآن، يعني يستغني به، يعني يصبح به غنيا، لأنه لا ينبغي لحامل القرآن أن يسأل. مش يتغنى يعني يغني ويبقى صيط، هما بس مش فاهمين. لكن بنقول أنه النغم في قراءة القرآن لا بأس به، بل هو مطلوب، بشرط عدم الخروج عن أحكام التلاوة. بمعنى أما بيجي بقى يقفل القفلة بتاعته، يسموها العفقة، عشان يقفل بقى النغمة في ختام الآية بتاعته. العفقة دي في ناس متمكنة فتقفل قفلة صح، زي الشيخ حبيب بتاعنا هنا، ده بيقرا صح أو بينغم لكن بيقرا صح. في ناس بقى ما يعرفش ينغم وما يعرفش يقرا صح، يقوم يعمل ايه؟ يقوم يجي مثلا يقول عليمة، دي عاوزة حركتين. فاللي بينغم صح يجيب النغمة ويجيب الحركتين، اللي ما يعرفش يقوم يمد عليمة عشان يقفل النغمة بتاعته، مش عارف لا راحت منه عيني، ها مش عارف يلمها، فتقوم تلاقي المدود بتاعته المادة مش مظبوط والغنة مش مظبوطة وكده. فبيبان عليه بقى انه زي الحمار بينهق، ويبان عليه انه بيوشح زي اللي بيقول التواشيح. لكن حتى التواشيح اللي بيقولوها بفن، انما اللي بنسمعهم دول في الشوادر دول عاوزين ضرب الكرابيج، عاوزين درة عمر ابن الخطاب، عاوزين واحد يمسك الدرة ويجي عليه وهو بيقرا كده مش واخد باله من ورا من على قفاه ويديله على ظهره، ها عشان يقرا عدل. دي ناس والعياذ بالله السميع العليم. لكن يعني الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان من الاصوات الجميله اللي بتقرا بمنتهى الجمال، وقراءته صحيحه 100%. من القراء بقى اصحاب النغمات الشهيره، اوركسترا بحاله كان مصطفى اسماعيل نغمات سبحان العاطر الوهاب، لكنه لا يخطئ ابدا في احكام التلاوه. الوقف وقف، والوصل وصل، والغنه غنه واخده حقها، والمد مد، والقفله والفتحه 10/10. هو كان قارئ القران بنغم. فهي دي النقطه، انه النغمه ما فيش باس بيها بشرط انها تكون ايه، اقرب للنغم الحزيني. دي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نقرا القران واحنا ايه، يغلب علينا الحزن. فكل ما كانت النغمه حزيني زي الشيخ رفعت اللي ما جاش زيه الله يرحمه بقى، ها نغمته كلها نغم من المقامات الحزينه، ها فيبقى النغمه يقرب عليها ايه الحزن، يغلب عليها ايه الحزن، مش اللعلعه والفرح، يغلب عليها الحزن بغض النظر بقى صوت عالي ولا ايه، ولا الصوت واطي، ويبقى متقيد باحكام ايه التلاوه، ويبقى ما فيش باس. احنا ان شاء الله باذن الله تعالى نلقاكم على خير. انا هتخلف عنكم 3 بس، 3 اللي جاي بس، لكن 3 اللي ورا ان شاء الله هكون معاكم. ده هيبقى 5 العيد على ما اعتقد او 6 ان شاء الله هكون معاكم. انا بستأذنكم في السفر، بسافر ان شاء الله فجر الجمعة كي ادرك الجمعة في المدينة المنورة بفضل الله تبارك وتعالى. اذكركم وتذكروني بخير، وان شاء الله نلتقي بكم على خير 3 بعد القادم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم ارزقنا توبه نصوحا قبل الموت، وارزقنا حجه مبروره قبل الموت، وارزقنا راحه عند الموت، وارزقنا سعاده بعد الموت، وارزقنا لذه النظر الى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا عيش السعداء وموت الشهداء، والفوز في القضاء ورفقه الانبياء، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا المسجد بتاعكم، الدروس اليوميه قائمه كما هي، اللي متولين الدروس اللي سافروا الحج مسايبين غيرهم بيدرسهم، مجالس القران مستمره. يوم الثلاث اللي جاي اللي ما فيهوش درس هيبقى فيه ايه؟ قران زي كل سنه، هتيجي المجموعات كلها الحفظه اللي بيعملوها يوم الجمعه بيعملوها ايه؟ يوم الثلاث. يوم الجمعه ان شاء الله القادم هيخطب واحد فيكم منكم من النجباء، والجمعه اللي وراها واحد تاني، ونبتدي بقى نتمرن على اعتلاء المنبر. فان شاء الله ربنا يوفقهم ويوفقكم، ونلتقي على خير ان شاء الله، لان انا واخد معايا الشيخ حبيب، فربنا ان شاء الله يغنمنا جميعا السلامه. فهيبقى فيه قراءه برضو القرآن، يمكن تسجيل مسجله الشيخ حبيب ولا حاجه، وخطبه الجمعه منكم فيكم، وان شاء الله ربنا يجمعكم ويجمعنا واياكم على خير.